فضيلة الشيخ، من المعروف أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المسلمين، فهل هذا يدل على أنهم محارم لكل من لحق بهن من الصحابة والتابعين؟ أعني بذلك الأحكام الشرعية من الخلوة وغير ذلك. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن نص القرآن بأن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات للمؤمنين ليس المراد به كونها محرما، فإنها لا تأخذ حكم المحرمية، فلا تصافح المؤمنين ولا تختلي بهم إذا كانوا أجانب عنهن، إذا كانوا فلا يصافحن ولا يختلين إذا كانوا مع الصحابة الأجانب. ولذلك قال الله عز وجل: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، ثم قال: ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وجعلهم في حكم الأجانب، وأمرنا بإدناء الحجاب، وهذا كله يؤكد على أن الأمومة هنا فيها معنى الفضل وعلو المقام، كأنهن أمهات للناس، وهذا علو مقام وعلو منزلة، حتى قال بعض العلماء إن هذه الأمومة التي شرف الله بها أمهات المؤمنين أعظم وأجل عند الله من أمومة النسب، وهذا من جهة الفضل وجهة الحق، وليس المراد به أنها أم من جهة النسب ومن جهة المحرمية، فالحكم يختص في المحارم بالنسب كما هو منصوص عليه، وكذلك بالرضاعة لثبوت الأدلة الشرعية على كل منهم.